قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله صلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله جل جلاله أن يجعله لقاء نافعا وماتعا، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين لكل خير. الكتاب الذي بين أيدينا في درس التفسير هو تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1376. هذا الكتاب، كتاب التفسير الذي بين أيدينا، هو من أفضل وأجل التفاسير، وعبارته سهلة واضحة جدا، يقرأه كل إنسان على اختلاف الطبقات، من العالم المتميز الكبير إلى أقل من ذلك، كل يستفيد من هذا الكتاب ويقرأه. الشيخ رحمه الله يعني فسر القرآن الكريم كاملا في هذا التفسير بأسلوب سهل واضح. نحن نقرأ في هذا التفسير في مجلسنا المبارك كل يوم أحد ليلة الاثنين، وهذا اليوم هو اليوم 12 من الشهر الخامس من عام 45 و400 من الهجرة. السورة التي بين أيدينا هي سورة المائدة. وقفنا عند الآية 9 بعد 100، الذين يتابعون معنا على المصحف هي الآية 9 بعد 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. لو تلاحظ هذه الآية والآية التي قبلها التي تكلمنا عنها في اللقاء الماضي، وهي آية الوصية: إذا حضر أحدكم موت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. تكلمنا عن الوصية، الوصية تكتب قبل الموت، وصية تكتب قبل الموت، يكتبها الإنسان كما ذكرنا في اللقاء الماضي في حياته، إذا كان عليه ديون، عليه حقوق لله، حقوق للآخرين، يجب عليه وجوبا، ويحرم عليه ويأثم إذا لم يكتب. والأمر قد يكون خطير جدا، أنه يموت عليه حقوق لله أو حقوق للآدميين، فلا بد أن تسجل وتكتب وتدون عنده إذا كانت هذه الحقوق حقوق واجبة يجب عليه. أما إذا كان هناك تبرع، يريد أن يوصي بثلث ماله، يريد أن يوصي بتبرع، يوصي بكذا، فهذه مستحبة إن كتبها ووفقه الله لكتابتها وتنفيذ الورثة لها فله أجر عليها، وإن لم يكتبها لا إثم عليه. لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن الوصية وما يتعلق بها، ناسب أن يذكر لنا ما يتعلق باليوم الآخر، لأن هذا الذي يكتب الوصية ممن كانت علامات الموت. إذا حضر أحدكم الموت، يعني إذا رأى علامات الموت، إذا رأى أو تقدم به السن أو رأى علامات الموت أو نحو ذلك يكتب الوصية. هذا بالنسبة للوصية المستحبة. أما الوصية الواجبة لا، ما ينتظر الموت، ينتظر علامات الموت لا، الوصية الواجبة يكتبها الليلة قبل غد. ولذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيتن أحدكم، لا يبيتن فوق 3 أيام إلا وصية قد كتبت تحت عند رأسه، يعني لا تنام ولا يمضي عليك 3 أيام إلا وقد كتبت هذه الحقوق التي لك أو عليك. قد تكون لك أنت، قد أقرضت أو سلفت، فهذه تسجل. لو كانت لأولادك أحد أبنائك احتاج مبلغ من المال وأعطيته بدون الآخرين على أنه يرد لك، عطية بمعنى قرض يرد لك. أما الهبة لا، هبة لابد من المساواة بين الأولاد. لكن لو احتاج أحد الأبناء أو البنات أو الأقارب أو الإخوة تكتب هذه الأشياء، أنني دينت أو أنني أسلفت أو أقرضت فلانا أو كذا. هذه الحقوق لابد من ضبطها وكتابتها وعدم التساهل فيها، هذا من وجه. والوجه الآخر المهم أيضا أن الإنسان لا يعرض نفسه للديون ولا يعرض نفسه للأقساط إلا في أضيق النطاق، قد يكون محتاجا بشدة. أما والله في الأشياء الترفيهية والأشياء الكماليات نغير والله المجلس ونغير الفرشة ونغير كذا، ويروح يستدين ويضع على ظهره ديون، هذا الذي لا ينبغي. لا تدخل نفسك في الديون وأنت لست بحاجة لهذا الأمر، فينتبه لهذا الأمر. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. يقول الشيخ السعدي يخبر تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام، وأن الله يجمع به جميع الرسل فيسألهم. طيب، هنا سؤال أيها الأخوة، يعني الله يجمع الرسل يرحمك الله، الله يجمع الرسل ولا يجمع الخلق كلهم؟ يجمع الخلق كلهم، الرسل والمرسل إليهم، كل الخلق من آدم إلى آخر الخلق وجودا يجمع الله الأولين والآخرين. طيب، إذا كان الله يجمع الأولين والآخرين فلماذا قال يجمع الرسل فقط؟ يوم يجمع الله الرسل فقط. نقول الله سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن، يخبرنا في كتابه بأساليب متعددة حسب السياقات، حسب الآيات. فالله عز وجل يجمع الأولين والآخرين بلا شك، وما من أحد إلا سيحضر، كلهم سيحضرون ليوم الجمع. لكن لما يذكر الله هنا يوم يجمع الله الرسل ويخص الرسل بالجمع، لأن الله سبحانه وتعالى سيذكر شيئا مناسبا لهذا الأمر. وأنت أحيانا تتكلم في أمورك وحياتك، تأتي بكلام وتخص شيء معين في كلامك، وإذا سألتك قلت ليش خصيت الكلام هذا، خصيت كذا وكذا، قلت أنا أريد أن أصل إلى شيء معين. فالآيات هنا نفس الكلام، لما يقول الله يجمع يوم يجمع الله الرسل ويخص الرسل، لأنه سينبهك على أمر مهم جدا. طيب، يقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. طيب، مش السبب الذي جعل الله يخبرنا بأنه سيجمع الرسل فقط؟ نقول للسياق. ما هو السياق؟ السياق هو بيان موقف الرسل، بيان موقف الرسل من دعوتهم في الدنيا، كيف دعوا أممهم وكيف كانت إجابة الأمم. هذا وجه. والوجه الثاني أن عيسى خاصة، عيسى بن مريم خاصة ذكر في هذه السورة، وذكر الله عز وجل وأخبر أن النصارى، أن النصارى كان موقفهم الغلو في عيسى، فمنهم من قال هو الله، هو الله. وأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ومر معنا الآيات لما قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه طائفة من النصارى، وطائفة أخرى تقول هو ابن الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله، قالت النصارى يعني طائفة من النصارى المسيح ابن الله. وطائفة أخرى، شف لما تشوف طوائف كثيرة يدل على التخبط، التخبط. اعبدوا الله، عيسى ماذا يقول؟ قال إني عبد الله، وقال اعبدوا الله ربي وربكم، هما حققوا ولا استجابوا لي أمر عيسى، وإنما أتوا بأشياء لم تشرع لهم. فقالوا مرة هو الله، ومرة قالوا هو ابن الله، ومرة قالوا هو ثالث ثلاثة. يقولون الابن عيسى والرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وروح القدس. قالوا من هو روح القدس؟ قالوا هو جبريل. ومرة قالوا مريم، مريم هي إله، إله. شوفوا حتى يأتيك بعد قليل، يأتيك بعد قليل يثبت لك أن النصارى يدعون بمريم الألوهية. حتى مريم يقول الله سبحانه وتعالى إذ قال الله، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، اتخذوني وأمي إلهين؟ أنت قلت للناس اتخذوني يعني اعبدوني أنا وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أي دعوة النصارى، يبدعوا عيسى، عيسى يقول اعبدوا الله، يعني يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، أن اعبدوا الله ربي وربكم. فلما كان هذا موقف هؤلاء من عيسى أراد الله أن يثبت لهم من هو عيسى وما حقيقته. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ بماذا أجابتكم الأمم؟ ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الآن السؤال هنا، لا علم لنا، هل الرسل ما يعلمون؟ هل أجابتهم أو ما أجابتهم؟ من ضمن هؤلاء الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فهل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم أن أمته أجابت أو لم تجيب؟ ولا كيف؟ لما يقولون يقول الله لهم ماذا أجبتم؟ بما أجابتكم الأمم؟ يقول لا علم لنا، ولا يقول والله استجاب بعضهم بعضهم كفر، أو يقول لا علم لنا؟ هذا لابد أن نفهم الآية حتى نفهم على الوجه الصحيح. لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. نقول قالوا لا علم لنا، هذا من الأدب مع الله، شايف؟ هذا من الأدب مع الله. لما يسأل الله عز وجل هؤلاء الرسل يقول ماذا أجبتم؟ يقول لا علم لنا، أنك أنت علام الغيوب. هذا من الأدب، مثل ما قالت الملائكة، قالوا لا، قالوا لما سأل الملائكة قالوا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أنبئوني، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما يعني ما أجابوا. فهنا نفس الكلام، قالوا لا علم لنا، هذا من الأدب، زين. وبعضهم يقولون لا علم لنا لأنهم لا يدرون لما توفاهم الله الرسل، لما توفاهم الله ما يدرون ماذا صنعت الأمم، هل بقيوا على إيمانهم، هل كفروا، ماذا صنع؟ يقول لا علم لنا، لا نعلم إلا وقت حياتنا، بعدها ما عندنا علم، لا علم لنا، ما عندنا معه. وبعض المفسرين يقول أجابوا بهذا الجواب لا علم لنا لذهول الموقف، شدة الموقف، ذهلوا، الموقف عصيب جدا صعب يوم القيامة، موقف أهوال عظام، فلذلك قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولذلك شف بعضها بعدها ماذا قال؟ قال إنك أنت علام الغيوب، يعني هذا شيء غائب عنا، فأنت تعلم الأمور الغائبة والحاضرة، ونحن لا نعلم إلا الحاضر. طيب عرفنا الجملة هذه، الآن ندخل في السياق الذي ذكرناه، وهو قصة ماذا؟ قصة عيسى بن مريم، لنقرر العقيدة الصحيحة. أنت عندك عقيدة صحيحة في عيسى بن مريم، لو سئلت ما عقيدتك أنت في عيسى بن مريم ماذا تقول؟ تقول هو عبد الله ورسوله، عيسى هو عبد الله ورسوله. طيب كيف تقول هو عبد الله ورسوله؟ تقول لأن الله أخبر، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، فهو عبد الله ورسوله، فالله أراد أن يثبت ذلك. طيب قال بعدها سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. شوف الآن الله سبحانه وتعالى يخاطب من؟ يخاطب عيسى، عيسى ابن مريم. طيب السؤال هنا، متى يخاطبه؟ يوم القيامة ولا قبل يوم القيامة؟ نقول يوم القيامة. ليش؟ لأن الآية تتحدث عن يوم القيامة، يوم يجمع الله الرسل. فالحديث هنا إذا بعث الله الأولين والآخرين يسأل من؟ يسأل الرسل ويسأل المرسل إليهم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، كل سيسأل. فالله يسأل عيسى، يقول يسأله قبل أن يسأله يبين له عقيدة، يبين له حقيقة عيسى من هو. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. شوف لما يقول هذا، يقول الله هذا الكلام، ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أن عيسى مخلوق، وأن عيسى هو عيسى هو عبد الله ومخلوق، لأن الله هو الذي خلقه وهو الذي يملكه. ولذلك شوف قال إذ قال الله، وهو ينادي يا عيسى اذكر نعمتي، معنى أن الله أنعم على من؟ على عيسى، أنعم الله على عيسى، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. كيف يذكر النعمة؟ قال الشيخ السعدي يذكرها بقلبه ولسانه ويقوم بواجبها شكرا لربه، حيث أنعم عليه نعما ما أنعم بها على غيره. وهو لما يقول الله عز وجل هنا اذكر نعمتي عليك يقرر له، وهو قد شكر الله بلا شك، عيسى من أولي العزم ورسول الله، ولا شك أنه لم يقصر في الشكر، لم يقصر في الشكر، ولكن الله يذكره أنه أن الله أنعم عليه ليقرر عليه نعمة هذه النعمة. شوف يقول عليك وعلى والدتك مريم، يقول أنا، يقول الله عز وجل أنا أنعمت عليك يا عيسى وأنعمت على أمك، فدل على أن عيسى مخلوق وله أم والدة، والدة يعني والدته، فهو لا يصل إلى درجة الألوهية أبدا. طيب قال ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يذكر هذه النعم، قال من هذه النعم إذ أيدتك بروح القدس. شوف حتى نعرف هذه العقيدة الفاسدة الباطلة، الله يذكر ماذا؟ يذكر عيسى أنه عبد الله ورسوله، أن الله أنعم عليه. ثم يذكر ماذا بعدها؟ يذكر أنه أنعم على والدته، أنعم على والدته فهي مخلوقة. ثم يبين لك أن الله أيده بروح القدس. وين النصارى الذين يقولون روح القدس ومريم وعيسى هؤلاء كلهم آلهة؟ ما في أي آلهة، الإله هو الله وحده لا شريك له. فالذي أيد عيسى بروح القدس هو الله. كيف أيده؟ قواه، قواه بروح القدس. ما المراد بروح القدس؟ قيل هو جبريل في قوله تعالى نزل به روح، قال نزله روح القدس من ربك، نزله روح القدس من ربك في القرآن، نزل القرآن من؟ روح القدس. من هو؟ جبريل هو الذي نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بروح القدس هو الوحي، لأن الروح وحي. فقلنا سواء قلنا أن روح القدس عيسى، أن روح القدس هنا جبريل أو الوحي، كلاهما ممكن، لأن الله أيده بالوحي وأيده أيضا بجبريل، فأيده وطهره وزكاه وقواه. لماذا؟ ليقوم بأداء الرسالة والدعوة إلى الله. طيب قال إذ أيدتك بروح القدس، ثم قال أيضا من النعم تكلم الناس في المهدي وكهلا. هذه من نعم الله على عيسى أن أعطاه هذه المعجزة. معجزة ماذا؟ يكلم الناس في المهد في أول أيامه، لما ولد إن لم يكن في اليوم الأول، لما ولد عيسى حملته أمه فأتت بها قومه تحمله، فقال ماذا لما أشارت إليه؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، إلى آخر ما ذكر. هذا الكلام متى تكلم؟ تكلم في المهد، تكلم في أول أيامه. في أحد يتكلم في هذه السن في هذا الوقت إلا معجزة؟ هذه معجزة أعطاها الله عيسى. ثم قال وكهلا، الكهولة سن بعد الشباب، بعد سن الشباب تأتي فترة الكهولة. طيب وش علاقة كهلا؟ طيب إذا صارت فترة كهولة كيف يكلمهم؟ قال هذا فيه دلالة على أن عيسى يبقى في الأرض يدعو إلى الله كما تكلم في بعد في المهدي، سيبقى ويدعو إلى الله لأن كلامه في المهد دعوة، قال إني عبد الله، دعوة للناس، ثم هو أيضا يكلمهم بعد ذلك حتى يصبح كهلا. هذا رأي. وبعضهم يقول فيه دلالة أن الله سيرفعه إلى السماء كما قال الله عز وجل بل رفعه الله إليه، رفعه الله إليه، وأنه سينزل في آخر الزمان، ينزل وهو ونزوله من علامات العشر، علامات الساعة العشر الكبرى نزول عيسى، لأن الذي يقتل الدجال هو عيسى، الذي يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب هو عيسى، ويحكم بشريعة محمد ويبقى في الأرض 7 سنوات. هذا دليل على أنه ينزل، لأنه قال وكهلا أنه ينزل آخر الزمان. طيب، يقول الشيخ المراد بكلامه ويكلم الناس، الشيخ يكلمهم، يكلمهم يحادثهم محادثة، لا، يكلمهم مقصود به الدعوة. يقول هذا التكليم تكليم خاص، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. طيب، يقول الشيخ هنا ولعيسى من ذلك ما لإخوانه من أولي العزم من المرسلين من التكليم في حال الكهولة بالرسالة والدعوة إلى الله، الدعوة للخير والنهي عن الشر. وزاد هو معجزة فوق غيره بأنه يكلم الناس في المهد، في المهد. طيب، قال واذكر أيضا من النعم، قال وإذ، أي واذكر إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ما المراد بالكتاب؟ هل هو التوراة ولا الإنجيل ولا ماذا؟ قال بعض أهل التفسير التوراة، لأن التوراة سابقة، التوراة أنزلت على من؟ على موسى عليه السلام، وعيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل، فيكون احتمال أن يكون أن المراد بالتوراة هنا هي أن المراد بالكتاب هنا هي التوراة. ولكن الذي يشكل علينا أنه ذكر التوراة بعدها لما قال ويعلمه إذ علمتك الكتاب والحكم والتوراة. وهذا وقيل بعضهم المراد بالكتاب هنا الكتب السابقة، علمه الكتاب يعني الكتب السابقة، علم الكتب السابقة. وهناك رأي آخر أن المراد بالكتاب الكتابة، كيفية الكتابة، بحيث أنه يستطيع أن يكتب، علمه الله كيف يكتب. وهذا قد يكون يعني أنسب إلى السياق، لأنه علمه الكتابة وعلمه القراءة، قال إذ علمتك الكتاب والحكمة. والحكمة ما هي الحكمة؟ قال الشيخ هنا الحكمة هي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه وحسن الدعوة والتعليم ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. هذه الحكمة، لما تقول فلان حكيم، فلان عنده حكمة، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة معرفة أسرار الشريعة والوقوف على والتأمل في أحكام الشريعة وفوائده. لما يسألك شخص يقول لك ما الفائدة من الصيام؟ لماذا يصوم الناس؟ ما الفائدة من الصلاة؟ لماذا يجتمعون؟ لماذا ما الفائدة من بناء المساجد؟ تقول الله لغرض كذا وكذا وكذا. طيب لماذا فرضت الزكاة على المسلمين؟ نقول لهدف كذا وكذا وكذا. هذه الحكمة، تتبع هذه الأشياء هي حكمة، أسرار الشريعة. فهذا المراد بالحكمة. قال وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة، الكتاب المنزل على من؟ على موسى. والإنجيل أيضا الكتاب الذي أنزله الله على عيسى، على عيسى بن مريم، كتاب والإنجيل. طيب، ثم ذكر سبحانه وتعالى أيضا من النعم، ويسوق الله عز وجل نعمه على عيسى عليه السلام، فيقول وإذ تخلق، وهذه نعمة عظيمة، معجزة، معجزة لعيسى. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. هنا سؤال، هل عيسى يخلق؟ الذي يخلق من هو؟ هو الله. الخلق من الأشياء التي اختص الله بها، ما يمكن أي إنسان ومخلوق يخلق، ما يخلق، ما لا خالق إلا الله. هل من خالق غير الله؟ هل من خالق؟ ما فيه. كيف يقول الله يخلق؟ نقول ليس خلقا حقيقيا، إنما المراد بالخلق هنا التصوير والتشكيل فقط. ولذلك شوف قال تخلق من الطين كهيئة الطير، عرفنا أن المراد بالخلق هنا التشكيل والتصوير، فهو يأخذ الطين ثم يشكل على هيئة طير. شوف قال تخلق من الطين كهيئة الطير، فيأخذ الطين ويصنعه على هيئة طير، رأس وأجنحة وذيل، ثم بعد ذلك قال فتنفخ فيها. شوف قال هنا قال الشيخ إذ تخلق من الطين كهيئة الطير، كهيئة الطير قال طيرا مصورا، لا روح فيه، طين لا روح فيه، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. شوف حتى تعرف أن هذه نعمة وأن هذا التصرف هذه من الله سبحانه وتعالى وليس من عيسى، وإنما الذي أذن له هو الله عز وجل، قال بإذني. فما هو الطير؟ هل هو الحمام ولا الصقر ولا النعام ولا ماذا؟ نقول الله يقول طير ولا نعلم. وأما ما يذكره بعض المفسرين، بعض أكثر المفسرين يقول هو الخفاش، خفاش ولا غير خفاش، ما نستطيع نجزم بشيء معين إلا بدليل، هذا أمر. والأمر الثاني ما فيه فائدة كبيرة حتى تعرف وش الطير، حتى الطيور الأربعة التي أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ أربعة من الطير، قال فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، وش الطيور؟ ما لنا علاقة احنا فيها، هل هي كذا أو كذا أو كذا، هي طيور وفقط، ويعني ولا حاجة، لأن هذه الأشياء التي يبهمها الله عز وجل في القرآن ليس وراءها فائدة كبيرة. عرفت أنه طير من الحمام أو من الصقور أو غيرها ما لنا علاقة فيها. طيب، ولذلك يعني ينبغي التنبيه على هذا الأمر، وإن كان يعني لا يحتاج أن نقف عنده، لكن لما كان بعض يعني المفسرين وغيرهم يذكر هذه الأشياء فإنسان أحيانا يعني يحتار، يقول طيب وش الدليل؟ نقول أصل عدم التحديد، طير من الطيور. قال فتنفخ فيها تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، فتنفخ فيها الطير، ما يقال فيها، يقال الطير، يقول فتنفخ فيه طير. طيب ليش قال فيها؟ فيها مؤنث مو مذكر. نقول هذا يعود إلى قوله كهيئة الطير، الهيئة هيئة الطير، وهذا يدل عليه لأنه ليس بطير، ما يتكلم مع طير، ما في طير، هيئة الطير يعني شكل الطير. فتنفخ في هذه الهيئة التي على شكل طير، ولا ما في طير على شكل طير، ولذلك قال فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه. ولذلك بعض المفسرين قال إنه يأتي على الطين فيصوره ثم ينفخ فيه فيطير أمام الناس، ثم إذا طار سقط وانتهى أصبح طين، بس مجرد أنها معجزة وآية. طيب، قال وتبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه قال الشيخ هنا الذي لا بصر له ولا عين، الأكمه غير الأعمى، الأكمه من ولد أعمى، حتى قال بعضهم لم تشق العيون عنده أكمه، أو أنه له عيون لكن لا يبصر منذ ولادته نسميه أكمه. أما الذي يبصر أو أصابه مرض فقد بصره أعمى. طيب، قال وتبرئ الأكمه والأبرص الذي أصيب بالبرص، وهو آفة تصيب الجلد. طيب، قال تبرئ الأكمه والأبرص بإذني. السؤال هنا لماذا خص الله هذين الأمرين، الأكمه والأبرص؟ طيب وبقية الأشياء ما يبرئ؟ نقول إلا يبرئ كلها. طيب ليش خص هذه؟ قال هذه لأن هذه الأشياء، قال هذه لأنهم هي من الأمور الصعبة علاجها، هذه الأشياء التي يصعب علاجها خصها الله عز وجل. قال حتى الأمور التي يعجز عنها الأطباء هو يعالجها، هو يعالجها. طيب قال هذه آيات ومعجزات، ثم قال بعدها وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، يعني أنه يخرج من في القبور. ذكر بعض المفسرين من الذي أخرجهم ونحن لسنا بحاجة، قيل أخرج يافث ابن نوح، يافث أحد أبناء نوح، وين نوح وين عيسى، مسافة بعيدة، فقيل أنه أخرجه، ذهب إلى قبره وأخرجه من قبره. وقيل أنه أخرج أناس ماتوا في زمانه، فلان وفلان وفلان في زمانه ماتوا فأخرجهم أمام الناس فخرجوا من قبورهم ثم ماتوا، لكنها آية. وإذ تخرج الموتى بإذنه، ما الذي يخرج الموتى؟ هو الله، هذه من خصائص الله، لكن منحها رسوله ونبيه عيسى معجزة من الله عز وجل. وإذ تخرج الموتى بإذنه، ثم قال سبحانه وتعالى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. يقول كففت بني إسرائيل يعني منعتهم عن قتلك. لماذا؟ لأن اليهود أرادوا قتله، بل ادعوا أنهم قتلوه، والله سبحانه وتعالى أخبر قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها، فحاولوا قتله، اجتمع اليهود على قتله. فلما كان جالسا مع أصحابه أرسلوا أحدهم ليتأكد من وجود عيسى بينهم، فلما أرسله إليهم ونظر فإذا عيسى مع أصحابه، فلما رجع يخبرهم ألقى الله الشبه على هذا الرجل، فلما رأوه فإذا هو عيسى، صورة عيسى، فقاموا وقتلوه وظنوا أنهم قتلوا عيسى، فقال الله وما قتلوه. وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، الحجج الواضحة والأدلة، فقال الذين كفروا منهم لما جاءهم بهذه الأدلة الواضحة إن هذا إلا سحر مبين، كما قالوا لعيسى لموسى سحر، وقال لمحمد محمد قال له أنت ساحر، وهذا أولئك قالوا لعيسى ساحر والذي معك سحر، إن هذا إلا سحر مبين. قال وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم، شوفوا هذا من احترازات القرآن، ما قال فقالوا إن هذا، لو قال فقالوا معنى الجميع، جميع بني إسرائيل، قال لا فقال الذين كفروا خصهم، يعني الذين كفروا هم الذين قالوا منهم إن هذا إلا سحر مبين. لو قال الله، لو جاءت الآية إذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال بنو إسرائيل أو فقالوا إن هذا إلا سحر مبين، سيأتي معترض يقول ليس جميع، بعضهم آمن وبعضهم لم يقل، فلما قال فقال الذين كفروا عرفنا هذا الأمر. طيب أيضا من النعم قال سبحانه وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، هذه أيضا من النعمة التي أنعم الله بها أن بعث له من يؤمن به، كما بعث الله لمحمد من آمن به من المهاجرين، وبعث له من آمن به من الأنصار، كذلك بعث لعيسى الحواريين. من هم الحواريون؟ هم من آمن بعيسى، هؤلاء من آمن بعيسى عليه السلام سموا الحواريين، سموا الحواريين. ما معنى الحواري؟ قال يعني من الحور أو الحور، وهو الخلوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، يعني خالص، يعني يصطفيه ويختصه. وحواري من هذه الأمة الزبير بن العوام، فالزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممن خصه النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاه. فهؤلاء الحواريون اصطفاهم الله لعيسى أن يكونوا أتباعا لعيسى. طيب يقولون يقول الحواريون هم أنصار، من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، نحن أنصار الله. لماذا سموا بالحواريين؟ عرفنا، لأنهم اختصهم الله واصطفاهم لأن يكونوا أنصارا لعيسى، مأخوذ من الحور وهو الصفاء، الصفاء الحور، ولذلك نساء الجنة يسمون بالحور، والحور جمع حوراء، والحوراء شديدة البياض الخالصة، وحور عين، عين جمع عيناء، والمرأة العيناء واسعة العينين، هذه أوصاف نساء الجنة، نساء الجنة. ومثل ما ذكرنا الحواري الخالص، الخالص الصافي. طيب، قال وإذ أوحيت إلى الحواريين، ما معنى هذا الوحي؟ لو قلنا أنه وحي ما هو؟ يعني الله أوحى إلى الحواريين، يعني الحواريين أنبياء؟ الله لا يوحي إلا الأنبياء، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كيف نقول أنهم، هل هم أنبياء؟ نقول لا، الوحي هنا ليس هو وحي رسالة ولا تكليف، هذا وحي إلهام، وحي إلهام، كما أن الله ألهم النحلة وأوحى ربك إلى النحل، والوحي الإلهامي أوحى الله إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فالوحي يأتي على معاني كثيرة، حتى أن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض، فالوحي له عموم وله خصوص، خصوصه وحي الرسالة هذا خاص بالأنبياء، وغيره قد يكون إلهام، قد يكون له معاني أخرى. قال الله عز وجل وأوحى في كل سماء أمرها، وبأن ربك يقول عن الأرض بأن ربك أوحى لها. طيب، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، آمنوا بي وبرسولي. الشيخ السعدي رحمه الله يقول إما وحي إلهام أو المراد به أن الله أوحى إلى عيسى، أوحى إلى عيسى أن يدعو الحواريين فيؤمنوا، فيكون هنا واسطة، واسطة يعني وحي بواسطة عيسى، كأنه أوحى إليهم لكن بواسطة عيسى. طيب، قال أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا، صدقنا وآمنا، واشهد يا ربنا بأننا مسلمون، اشهد بأننا أسلمنا وآمنا وانقدنا إلى عيسى وإلى رسالته وإليك رب يا رب العالمين. طيب، بقية الآيات يأتي الكلام عنها، لعل نقف عند هذا القدر، لأن الآيات ستنتقل إلى أمر آخر، فإن شاء الله يأتي الحديث عن بقية السورة لأنها أوشكت على الانتهاء، يأتي إن شاء الله في اللقاء القادم تتمة السورة بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.